العلم العلم البصيرة العلم البصيرة العلم نعم. وقوله وسبحان الله منها أحمد سبحان الله ومن ذلك أن أكون أدعو على غير بصيرة يعني كان يقول وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة إعراب سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وتقدير يسبح. طيب وما أنا من المشركين اسمح لي هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي معنا نعم أين أنا لا ما قلت بمعنى مثل الإعراب إيه لكن في المعنى لا في الإعراب هذا معناها لكن محلها موقوعة مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله إيه لكن قول وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المعنى أو توكيد توكيد بأن التوحيد معناه نفي الشرك نفي الشرك فما حلها مما قبلها توكيد نعم ها قول هذه سبيل لأنها مثل ما قال الأخ في جوابه ملة إبراهيم هي الحنفية نعم لا يمكن بأن فيها الواقع وما أنا لا يمكن تأتي لكن هي كونها معقدة لما قبلها لما رمي جملة قبلها أحسن نعم لا هذا هو فسبب فيها